الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا أخي فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور حسين بن غازي التويجري على هذه المحاضرة الماتعة النافعة المفيدة المتعلقة بأمر قل من يتفطن له ويغفل عنه كثير من الناس، ألا وهو الابتلاء في هذه الحياة الدنيا، فإنها دار ابتلاء وامتحان ودار معبر وليست دار مستقر ودار فتنة وابتلاء وليست دار قرار. فالمسلم هو الذي يدرك مثل هذه المعاني ويسير فيها وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، والله تبارك وتعالى إذا أراد بعبده الخير ابتلاه حتى يوافي وقد خلص من جميع الذنوب بسبب هذا الابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون مهتدون أولئك هم المهتدون. تأملوا ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يعش من أولاده أحد الذكور، وبناته توفين قبله ما عدا فاطمة رضي الله عنها ولحقت به بعد أشهر قليلة، وفقد كثيرا من الأحباب، بل ابتلي بالسحر وابتلي بالسم الذي سمته به بنت أبي الحقيق، وابتلي بتكذيب قومه له أقرب الناس إليه على رأسهم بعض أعمامه، فصبر واحتسب حتى عوضه الله خيرا وحتى أعلى الله كلمته ونصر دينه ومكن نبيه صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يقتدي به صلوات الله وسلامه عليه، وكان يوعك أضعاف ما نوعك نحن أضعاف، فيصبر ويحتسب ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. ولأهمية الصبر على البلاء ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، ذكرت آيات الصبر في أكثر من 90 موضعا في كتاب الله سبحانه وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولكن أهم شيء في ذلك هو الاحتساب، كما وضح الشيخ وفقه الله، الاحتساب لما عند الله. ولذلك جاء في التعزية اصبري واحتسبي، يعني يحتسب ذلك عند الله عز وجل. والصبر عند المصيبة الأولى أو عند الصدمة الأولى، فعلى المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في التحلي بالصبر على البلاء. ولعلي أنبه على أمر خطير في مسألة البلاء، البعض من الناس إذا رأى مبتلا أو معاقا يتكلم بكلمات تشعر بالاحتقار والازدراء، حتى أني أذكر عندنا العوام إذا رأوا مثلا واحد مثلا غير مبصر أو واحد معاق وشيبيها المسكين وشيبي، كلمة شيبي يعبرون بها عن مدى يعني الاحتقار والازدراء، أو يحتقرونه حتى لا يعطى حقه بين الناس ولا يلتفتون إليه ولا يحترمونه. ولا النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي عبد الله بن أم مكتوم يقول مرحبا في من عاتبني فيه ربي، كما جاء في سورة تفسير سورة عبسة. فعلينا أيها الإخوة أن نجتهد في الاحتساب في الصبر على البلاء والشكر عند النعماء. وعنوان السعادة عند الله للمؤمن ثلاثة أمور: إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. فعلينا أن نتحلى بالصبر والاحتساب لما عند الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، وأن يجزي كل من يسهم في مثل هذه اللقاءات المباركة، ولا سيما مسؤولنا في وزارة الشؤون الإسلامية وفرع المدينة النبوية وكل من يتعاون في هذا الباب، وتعاون على البر والتقوى ولتعاون على الإثم والعدوان. والشكر موصول، وقبل ذلك بعد شكر الله تبارك وتعالى إلى حكومتنا الرشيدة ودعمها لهذا المرفق المبارك، اتصل بمسؤولنا اليوم في الوزارة وبشرني ببشرى عظيمة، وقال إنه قد تم تعيين 1000 داعية، ألف داعية من رجال ونساء في وزارة الشؤون الإسلامية، وهذا فضل من الله، ويشعرنا باهتمام هذه الدولة المباركة، دولة التوحيد، دولة تحكيم شريعة الله، بهذا المرفق المبارك وبهذا الصرح الشامخ وما يقوم به من أمور وأعباء. يكفي أن لها وزارة خاصة قد أنشئت لهذا الغرض، لتبليغ شرع الله وللدعوة إلى الله على بصيرة، مؤسسة على توحيد الله الذي قامت وتقوم عليه هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حسين بن غازي التويجري على هذه المحاضرة الماتعة النافعة. الابتلاء مفهومه وأحكامه وفضائله، ولفضيلة الشيخ كتاب في هذا الباب لمن أراد التوسع والاستزادة في هذا الباب، اسم الكتاب أحاديث الابتلاء جمعا ودراسة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وجزى الله خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة وموجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عند البلاء من الشاكرين، وأن يجعلنا عند البلاء من الراضين، وأن يجعلنا عند البلاء من الصابرين. ونسأله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستأذنكم شيخنا في عرض ما تيسر من الأسئلة عليكم. وقبل ذلك نذكر الإخوة بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب 23 من شهر ربيع الثاني لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد بمحاضرة بعنوان المبادرة بالأعمال الصالحة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا تاب العبد من الذنوب ووجد في نفسه ألما فهل يعتبر هذا من التسخط؟ الواجب على المسلم أولا إذا أراد أن يتوب أن يفهم ما معنى التوبة، لأن البعض من الناس يظن أن التوبة مجرد كلام باللسان ينطق به كأن يقول تبت إلى الله وكفى. التوبة يا عبد الله لها شروط موضحة من خلال تأمل الكتاب والسنة. الشرط الأول الإقلاع من الذنب وتركه بالكلية ومفارقته. الشرط الثاني العزم على أن لا تعود إليه مرة أخرى. أما إن كنت تتوب لحدوث أمر لك وأنت تفكر بالعودة إذا زال هذا العارض فهذه مصيبة عظمى ولا تقبل. الشرط الثالث الندم على ما فات، لا تتبجح بالذنوب وتتخذها مسرحا للتفاخر والسواليف. البعض من الناس حتى وإن تاب يبتلى بفضح نفسه، فعلت وفعلت وفعلت، حتى لو أراد بذلك أن يذكر الناس هو آثم في هذا. بعض الفرق القائمة من مبادئها هذا فلان كان يفعل وكان يفعل وكان يفعل، ثم هو قد يلقي محاضرة إنه كان يفعل وكان يفعل. يا أخي استتر بستر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر بستر الله من فعل أو من ابتلي بشيء فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه ماذا؟ حد الله. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات، يعني الذنوب، قاذورات الذنوب، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه حد الله. فاستتر بستر الله. نعم لقد من الله علي بالتوبة ونحو ذلك، تعبر بمثل هذه العبارة. الشرط الرابع رد حقوق الناس التي عندك، وهذا أمر يغفل عنه البعض من الناس. فإن كانت مالا رددته بعينه إن كان موجودا، أو رددت مثله أو قيمته، وإن كان عرضا أو نحو ذلك فإنك تطلب منه أن يحللك وأن يعفو عنك وأن يسامحك، فإن فعل وإلا فادعوا الله واستمر على طاعة الله، والحسنات يذهبن السيئات، وأكثر من الدعاء له. يقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر عددا من الذنوب: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أيضا شيء يتعلق بالتوبة، انتبه يا عبد الله، توب قبل الغرارة، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها حتى فإذا كان ذلك لا ينفع عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نسأل الله أن يمن علي وعليكم بالتوبة الصادقة النصوح إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نختم بهذا السؤال وفقكم الله، بقي دقيقة واحدة على الإقامة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل البلاء يكون في المصائب فقط أم كذلك يكون في النعماء؟ البلاء قد تكون في النعماء، والشيخ قد وضح ذلك جزاه الله خيرا. النعماء إذا لم يشكر العبد هي تكون بلاء. قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقصة الرجل الأبرص والأوقرع والأعمى، يعني انظروا ماذا حصل منها. كان هناك ثلاثة، أبرص وأعمى وأقرع، فأرسل الله إليهما ملكا فقال للأبرص أي شيء أحب إليك؟ فقال جلد حسن ويذهب عني الذي قد خذرني الناس به. فقال له فمسحه فأعطاه جلدا حسنا وذهب عنه ما به. قال أي فأي يعني ما أحب إليه؟ قال البقر أو الغنم. ثم جاء إلى أعطي بقرة حاملا أو ناقة عشرة على الروايتين. وكذلك جاء إلى الأقرع وقال له نفس الشيء فأعطاه الأقرع الذي فقد شعره فمسح رأسه وشفي وأعطاه ناقة عشرة أو بقرة حاملة. ثم أتى إلى الأعمى وقال له مثل ما قال لصاحبيه وقال أي ما أحب إليه؟ قال الغنم فأعطاه شاة والدا. ثم إنه جرى اختبارهما، فالأولان لم يوفقا لشكر النعمة فأعاد ابتلوا، والآخر الذي هو الأعمى شكر النعمة وقال والله لا أجهدك شيئا أخذته فقد كنت أعمى كذا وكذا إلى آخر الحديث المعروف لديكم. فكذا فإن يعني الشكر عند النعماء لا يقل أهمية عن الصبر على البلاء، وإلا قد تتحول تلك النعماء إلى بلاء كما تعلمون من قصة قارون وغير قارون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يصبر عند البلاء ويشكر عند النعماء إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.